هذه الآية وما جاء تحتها من آثار وأحاديث يدل على أن الله عز وجل أخذ الميثاق القولي النطقي على الآدميين. يقول: حدثنا عبد الأعلى بن حماد الوسطي عن مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجواني أن عمر سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال: إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيمينه استخرج ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلق الله تعالى العبد من الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق الله تعالى العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على العمل من عمل أهل النار فيدخل النار. وهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف فسيأتي شبيه له وبديل من الأحاديث والآثار الواردة بعده. خلاصة هذا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الميثاق الأول والعهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم وهم في عالم الأرواح. نعم، أخذ عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا بشيء، ووضع ربنا سبحانه وتعالى في كل نفس هذه الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن المعتزلة خالفوا في هذا ولم يثبتوا هذا الميثاق، ومع ذلك أثبتوا ميثاقا معنويا ليس بنطقي ولا خطابي خلاف ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أيضا مع كونهم أثبتوا ميثاقا معنويا لا خطابيا فإنهم يقولون إن الميثاق الأول كاف في إقامة الحجة على العباد وتعذيبهم وعقابهم، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا. إذن خالفهم أهل السنة والجماعة وفارقهم أهل السنة والجماعة في وجهين تحت هذا الباب. أول شيء، أهل السنة والجماعة يقولون أن هذا الميثاق نطقي قولي خطابي. الشيء الثاني، يقول أهل السنة والجماعة أن الميثاق الأول ليس حجة مستقلة وحده، لا بد من ضميمة أخرى ولا بد من أصل آخر. هذا الأصل هو إرسال الرسل وإنزال الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: سمعت سعيد بن عبد الجبار يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: يقول رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا، يعني القدرية المعتزلة. فيه إشارة أن القدرية كفار، والمقصود بهؤلاء الذين أنكروا العلم الأول. قال حدثنا سلمة، سلمة قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري فقرأ ولعبد مؤمن خير من مشرك، إشارة إلى تكفير القدرية المقصود بهم الغلاة الذين أنكروا العلم الأزلي لله عز وجل. قال سمعته، قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا مالك بن أنس عن عمي أبي صهيب بن مالك قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية أرى أن يستتاب فإن تابوا إلا قتلوا. ويلتقي هذا مع كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم ففروا. علم الله سبحانه وتعالى السر قبل وقوع الأشياء، فعلمه علم أزلي لم ينقص شيئا. ففي علم الله عز وجل أن فلانا يكون من أهل الطاعة، وفي علم أن فلانا يكون من أهل المعصية، في علم أن فلانا يكون شقيا، وفي علم أن فلانا يكون سعيدا وغير ذلك. ففي العلم يجري الفتى والمسن، على هذا من أنت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في القدرية أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. قال أبو سهيل وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. قال حدثني المسيب بن واضح قال سمعت علي بن بكار يقول كان ابن عربي يبعث إلي بالمال أفرقه في سبيل الله فأقول لا تعطي قدريا منه شيئا، وأحسب قال فيه ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون. فلو حدثنا محمد بن مسلم بن وارد قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان حديثا، أو قال حدثنا يزيد يعني أباه عن زيد بن أنيس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن ينصار عن نعيم بن ربيع الأودي قال مسلم سألت نعيما عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال نعيم هو المقصود نعيم بن ربيعة، كنت عند عمر إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال عمر كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى آدم فذكر نحو حديث ما. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ الله تعالى ميثاقا من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم بنعيمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنظرهم بين يديه كالذر كلهم مثلا، يعني مثل هذا أو مثل إبراهيم. وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا مخرج في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا قيس بن محمد الكندي، قال حدثنا روح بن المسيب عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. وهذا حديث ضعيف في ذكر الشمال والضعيف. فقال هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار، ثم ردهم في صلب آدم وهم يتنازلون على ذلك الآن أو إلى الآن. قال حدثنا هدبة، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان، قال حدثنا يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم، إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو من جراري إلى يوم القيامة فعرضهم عليه. إن أول من جحد آدم، المقصود يعني نفي الشيء بسبب النسيان، لا معناه الجحد والجحود المعروف الذي هو نوع من أنواع النقص، لا. إن أول من جحد آدم، مقصود الجحد هنا النفي، نفي ناشئ عن النسيان لبعد الزمن والوقت. قال حدثنا يزيد بن محمد بن السكن، قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، قال حدثنا مبارك بن فضالة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله تعالى آدم ثم ذكر الحديث. قال حدثنا ابن كثير، قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم، فقال يمين ربي وكلتا يداه يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب. قال الشيخ وهذا إسناد رجال ثقات رجال مسلمين غير ابن كاسب واسمه يعقوب بن حميد ومضى مرارا. باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وآباؤهم كفار. أبناء المسلمين ولدان المسلمين في الجنة، وهذا بالاتفاق، أطفال ماتوا قبل الحلم، قبل الحلم، هؤلاء في الجنة. ووقع النزاع في أطفال وولدان الكفار والمشركين، ماتوا قبل الحلم. وأيضا العلماء يفصلون بين حكم هؤلاء في الدنيا وحكمهم في الآخرة. فحكم أولاد المشركين أطفال الكفار في الدنيا حكم أبائهم، يعني أطفال النصارى مثلا حكمهم حكم أبائهم، أولاد النصارى أولاد اليهود أولاد الكفار في الدنيا حكمهم حكم أبائهم، يقع لهم لأجلهم ما يقع لأبائهم في الجملة. وإن كنت أنت في المعركة والحرب منهي أن تقتل طفلا أو امرأة أو وليدا أو شيخا في صومعة، طيب بقي الحكم في الآخرة، الناس متنازعون، والسبب في هذا اختلاف ألفاظ الروايات. أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سئل عنه فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ومرة أخرى سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هم في الجنة، ومرة أخرى قال هم في النار، على أقوال ربما تبلغ 8 أقوال أو تزيد. والراجع في أطفال الكفار الذين ماتوا قبل الحلم أنهم يختبرون، فتمثل لهم النار فيقال لهم اقتحموها، فإذا اقتحموها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا لم يقتحموها فكان من عقابهم وجزائهم دخول النار. هذا خلاصة ما في هذا الباب. وقد ذكر هذه المذاهب الحافظ ابن كثير وغيره كما في تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من سورة الإسراء، في تفسيره تفسير القرآن العظيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون، يعني أهل دار الكفر يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال هم منهم أي في أحكام الدنيا، العقوبة تقع في جملة عليهم، وهذا المقصود به ديار الكفار عند خشوب الحرب بين المسلمين والكفار. أما أن تقتل وليدا للكفار بعينه فأنت مليون عنها. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا يعني قبل الحلم، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي بعض الوقت ستمر أو لا ربما لا تأتي معنا هنا أن إبراهيم عليه السلام يجلسهم على يمينه في الجنة ويعلمهم وما إلى ذلك. المقصود أن من نجا من الاختبار دخل الجنة، من نجا من الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجو من الامتحان دخل النار. ولا عارض بين قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وما جاء في بعض الأحاديث والروايات أنهم في الجنة وفي بعضها أنهم في النار، لا تعارض بين هذا وذلك. لأنه يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة الله أعلم بما كانوا عاملين حيث لم يوحى إليه شيء فيها، ثم جاء نص فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طائفة منهم أن صنفا منهم يدخل الجنة وفريقا آخر يدخل النار، ثم جاء نص آخر في الامتحان والاختبار، وكل هذا صحيح ثابت. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم هم في الجنة، ولكن وقع نزاع في أطفال المشركين. أما أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم فيأخذون حكم آبائهم في الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين وقال الله أعلم بما كانوا عليه. وقال وأيضا فيه بارك الله فيكم أن المرء إذا لم يكن أحاط بالمسألة علما فوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يقول الله أعلم، إما أن يقول لا أدري أو نحو هذا، ولا يتقحم في المسألة بلا علم ولا بينة ولا بصيرة فيقول فيها، وهي مسألة عويصة شائكة مثل هذه المسألة الغيبية التي نحن فيها. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر وعن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكوفي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، ويم الله لتكفأن أمتي أو لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء، يعني كما يكفأ الإناء في البطحاء، والبطحاء هي الأرض ذات الرمل والحصى الدقيق. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد فأقول هكذا، وأعرض في عاطفيه. المقصود أن الإنسان يعمل ويقف بالأسباب ولا يتكل على رحمة الله عز وجل وعلى النسب، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب في النار مخلد فيها، وهذا سلمان الفارسي صحابي جليل من أهل الجنة، هذا بلال الحبشي، وهذا أبو جهل النسيب. هل ينفع النسب بالعمل؟ الجواب لا. نعم، انتسب الرجلان في زمان موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد عشرة من الآباء والأجداد، وجاء الآخر وقال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أخبر هذا الذي انتسب إلى تسعة آباء هو عاشرهم في النار، وأخبر هذا الذي انتسب إلى أبوين هو ثالثهم في الجنة، انتسب إلى أبوين في الإسلام في التوحيد في الاستقامة هو ثالثهم في الجنة، أما الذي انتسب إلى تسعة آباء وهم في النار يفتخر بماذا؟ يفتخر أهل النار، يفتخر بالمعذبين. طيب تسلك مسلكهم وتسير سيرهم وتقتدي بهم وهم سلفك إلى النار. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. باب في ذكر أطفال المشركين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد عن زاداد عن علي قال سألت سئلت خديجة أو سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في النار. فلما رأى ما في وجهها قال لو رأيت مكانهم لأغضتهم. قال قلت فأولادي منك؟ قال في الجنة والمشركون وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الحديث هذا في إسناد شيء من الضعف وإن كان معناه صحيحا يلتئم مع النصوص الأخرى. والمراد بارك الله فيكم الذين ماتوا قبل الحلف. ماتوا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحلم ولم يبلغوا، لأن الإنسان من هؤلاء إذا بلغ فإنه يعرب عما في نفسه ويؤاخذ، إن بالكفر يعاقب، وإن مال إلى التوحيد فإنه يثاب. قال حدثنا هجبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قال ابن عباس أتى علي زمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين، والصواب قلنا أطفال المشركين يمتحنون، مع الجماعة يمتحنون في العرصات. رجل مات في الفترة، الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فترة 600 سنة، ما جاءه شيء يمتحن. طيب رجل مات هرما شيب كبير ولم يأتيه نذير ولا رسول ولا عرف شيئا عن التوحيد من نذير أو رسول، يمتحن. معنى وأطفال المشركين. ورجل عفل الله وإياكم أصم ما سمع بالإسلام ولا بلغه شيء، كم من أصناف الآن؟ 4. إذا الأول الرجل مات إيه؟ في الفضل. طيب الثاني رجل إيه؟ مات حرما شيب كبير ولم يأتيه نذير، ورجل أصم. معناه وأطفال المشركين، وفي بعض الروايات المجنون. المجنون معناه يمتحن. بماذا الامتحان وكيف الامتحان؟ تصور لهم وتمثل لهم النار في العرصات فيقال لهم اقتحموها، فإذا اقتحموها كانت عليهم بردا وسلاما، انقلبت النار جنة، وهو ربنا عز وجل على كل شيء قدير. إذا في أناس هم أهل امتحان، هم أهل إيه؟ امتحان، يمتحنون في العرصات. فإن عصوا الأمر قال الله كنتم لرسلي أعصى. أنتم الآن عصيتم أمري، طيب لو جاءكم رسل في الدنيا كنتم لهم أعصى، كنتم لهم أشد عصيانا. قال حدثنا هجبة قال حدثنا حماد بن سلم عن عمار بن أبي عمار قال قال ابن عباس أتى علي زمان وأنا أقول أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين، حتى حدث بي فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال والله والله الله أعلم بما كانوا عاملين. وكما قلت لكم أن الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها شيء من التنوع. فلما قال الله أعلم بما كانوا عاملين تكلم بهذا قبل مجيء الوحي فيهم. فلما جاء الوحي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن منهم من يكون في النار وذلك بعد الامتحان، وأن منهم من يكون في الجنة وذلك بعد الامتحان، وأن منهم من يمتحن، ولا تعارض بين هذه الروايات المتنوعة. وبهذا جمع أهل العلم. قال فلقيت فلانا فحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكت باب. قال حدثنا جحيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس ابن مالك عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أريد أرأيت ما تلقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت ما تلقى أمتي أو أريد ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني وشق ذلك عليه، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم أو شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل، أو شفاعتي فيهم عندكم كلكم. طيب قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون وإنه لمن أهل النار. العبرة بالخواتيم وبثاني الحال. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. والحديث طويل. كل هذه الأحاديث يا أخوان تثبت القدر السابق والكتاب الأزلي وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي الذي لا يسبق بعدم ولا يلحق الزوال ولا فناء. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عتبة أو بن عثمة عن عبد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة. شوف عمل أهل النار كم؟ 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة. لحظات أخيرة، أنفاس أخيرة. قال ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 90 سنة حسن الله عليه. ثم يكتب له بعمل أهل النار. وهذا قليل بخلاف الحال الأول هو كثير. كم رجل يعمل بعمل أهل النار 90 سنة ويتوب الله عليه؟ لا. ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة 90 سنة ثم لا يوفق إلى حسن الختام. والسبب أن في قلبه دسيسة وخبيئة سيئة قبيحة فلا يوفق لحسن الخاتمة عافانا الله وإياكم. إذا العبرة بالخاتم. ولا يزال المرء يخشى هذا المصير وهذه الخاتمة لأن فإنها مغيبة، لكن رجاؤنا في الله عز وجل ألا يخيبنا، أملنا في الله سبحانه وتعالى ألا يردنا، ونأخذ بالأسباب فنستقيم ونثبت ونستمر. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واغض على الحق، داوم عليه، اثبت على التوحيد، وستوفق إن شاء الله تعالى. وإياك أن تنوي وأن تجعل في نفسك خبيئة سيئة أو دسيسة خبيثة، فتخذل في العاقبة والخاتمة. لا، كن على الإخلاص ظاهرا وباطنا، ونقي أعمالك من الرياء والسمعة، ونقي أعمالك من النفاق، اجعلها خالصة لوجه الله لكي توفق إلى الخلاص وحسن الختام. يقول: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. فذكر الحديث باب: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أطامه منها وما شاء يزيغه أزاغه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صبقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسرى بن عبيد عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني، ما اسمه؟ عائب الله. وأبو مسلم الخولاني ما اسمه؟ عبد الله بن الكوب. يقول: حدثنا نواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزيغه أزاغ. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي عندكم قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن سبرة بن فاكه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثنا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: إنه سمع عبد الله ابن عمر ويقول أو عبد الله ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها أو كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلب ويصرف كيف شاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي عن أبي كعب صاحب الحرير يقول. وقال حدثنا شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، ما من آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما شاء أقامه وما شاء أزاغه. قال حدثنا قدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه أو قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا بشدة تقلبه وتغيره. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن خازم قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كل يوم هو في شأن سبحانه يغني أقواما ويفتقر آخر يعافي أقواما ويبتلى آخر يهدي أقواما ويزيغ آخر كل يوم هو في شأن يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى. أسأل الله خير ما في هذا اليوم واسأل الله خير ما بعد هذا اليوم واستعيذ بالله من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد هذا اليوم. قال حدثنا عوف بن عثمان قال حدثنا بطيء قال حدثنا عبد الله بن سالم عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن ابن جبير عن أبي عن مقداد بن الأسود قال ما آمن على أحد ما آمن على أحد بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. سئل بعضهم كيف عرفت ربك كيف عرفت ربك قال بنقض العزائم. انت تكون مصمم صمم 100% هتخطب الجار اللي جنبك ده وتصبح الصباح قلبك متغير لواحده ثانيه ايش ده بيحصل؟ طب في الليل انت عازم فعلا هتسافر البحيره مثلا 100% ومجهز كل شيء تصبح الصباح قلبك منصرف باتجاه ثاني بيحصل ولا ما بيحصل؟ طيب انت في الليل كده عازم فعلا انك هتسير المكان الفلاني تصبح الصباح العزيمه ما فيش نقض العزائم. وهو انت لو ارادتك كامله ما كانتش تتردد ولا تعوج ولا تميل لانك تريد وارادتك بعد إرادة الله ليست مستقلة وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. سئل بعضهم كيف عرفت ربك قال إيه بنقض العزائم. كم من واحد يكون عازم فعلا 100%؟ طيب انتوا الآن ماذا ممكن واحد عنده فستان وأرض عازم يزرعها فعلا قمح يصبح صراع يقول لك لا ده القمح ما مش هيجيب فلوس مش هيجيب ربح ويجيب لك صار طب والله ما زرعنا الثمرة الفلانية والشجرة الفلانية من الذي نقض لك هذه العزائم؟ الله سبحانه وتعالى. الله يريد وأنت تريد ولم يكن إلا ما أراد سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن غنيم بن قيس عن ابي موسى. ما اسم ابي موسى؟ عبد الله بن قيس الاشعري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قلبي شوف مثل كمثل ريشه بارض فلات تقلبها الريح ظهرا لظهر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا قال حدثنا ابن زبير قال حدثنا اسباط بن محمد عن الاعمش عن الرقاشي عن غنيم بن قيس عن ابي موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل القلب مثل ريشه تقلبها الريح بفلات من الارض. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا الليل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمران قال حدثني ابو عياش عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن. ولا يلزم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يلزم منها المماسه والملاصقه. تعالى الله عن ذلك معناه فأنت تقول السحاب بين السماء والصحراء، طب هو لازق في الأرض الإنسان، طب هو لازق في السماء، ده السماء بعيد خالص خالص خالص معناه، والسحاب المسخر ايه بين السماء والأرض، وما يلزمش ان السحاب يمس الأرض ولا يمس السماء التي فوق، لأن السماء التي سماء الدنيا بعيدة جدا معناه. فالقلوب بين أصبعين الأصابع الأخرى لا تمشي من الممسة ولا الملاصقة ولا الحلول، فإن الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فإنه بائن من خلقه فوق عرشه معنى ولا لا. فلا نفهم من قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن إن ينزل بنا الممسة والملاصقة، لا، وأن الله في كل مكان، الله فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، وهو معنى بعلمه وتسديده وتوفيقه إلى غير ذلك من أنواع المعية. قال إنما طيب إنما قلب ابن آدم أو إنما قلب ابن آدم بين أصبعين أصابع الرحمن، وما نفهمش برضه إن إيه لما قال بين أصبعين أصابع الرحمن انفراد الهيمنة والسيطرة ونترك إثبات صفات الأصابع، غلط، فلله أصابع تليق به لأن أعلم كيفيته، كما أن له يدا تليق به، كما أن له عينين تليقان به، كما أن له وجها يليق به، كما أن له يدا وكفا وقبضة تليق به، كذلك الأصابع الله أعلم بها كيفيتها لا نعلمها معنا يا إخوان. إذا نثبت صفة الأصابع وهي من الصفات الذاتية الخبرية، هذا واحد. طيب الثاني شيء، لا نتوهم أن القلوب بين أصبعين بمعنى المماسة والملاصقة، ولا نفهم كما فهم أهل البدع بين أصبعين بمعنى الهيمنة والسيطرة، لا، بعض أهل البدع يقول لك فلان في قبضتي، يعني إيه؟ أنا مهيمن عليه، أنا مسيطر عليه، أنا مهيمن، فينزلوا هذه الأحاديث نفس إيه؟ المعنى، الجواب لا، الهيمنة والسيطرة هذا الشيء مفروغ منه، ما في شك، لكن نحن نريد إثبات شيء، إثبات شيء آخر، وهو إثبات صفة الأصابع معناه. طب بعدين إحنا معنا أحاديث أخرى فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل السماوات على أصبع يوم القيامة، والأرضين على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، إلى آخر ذلك معناه. وفي الآية الكريمة والسماوات مطويات بيمينه، إذن لله يدا، لله أصابع، لله قضى معنا. طيب وكلتا يدي رب يمين، نثبت هذا كله من باب إثبات الصفات الخبرية الذاتية. قال باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال حدثنا هشام بن عمر، قال حدثنا الصدقة بن خالد، قال حدثنا ابن جابر، قال سمعت بر بن عبيد الله، قال سمعت أبا إدريس الخولاني، قال حدثنا نواس بن سمعان الكلامي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثنا ابن مصطفى، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح، قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي بن كعب عن أبي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت فإن أكثر دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. الشبه خطافة، أنت تكون ماشي في الطريق تعرض لك مثلا شابة أو فتاة حسناء جميلة تخطف بقلبك ونظرك، وهذا كله من عمل الشيطان، فإنك مأمور بغض البصر. تمر في الطريق، والله فلان راكب أفخر سيارة وأضخم وأفخر سيارة، تقعد تتحسف تتندم: ليه؟ أنا مفيش معي، لا أصل كذا أصل كذا. هذا أيضا من فتنة الدنيا. تمشي في الطريق، والله فلان بنى أكبر عمارة، الله وأنا مفيش معي، وإلى متى؟ يقول الإنسان الشيطان يوسوس من فتن الدنيا، فينشغل قلبك ويغفل، يغفل عن ذكر الله، إن هذا من الفتن. نسأل الله العفو والرحمة. قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: حدثنا هدبة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، المعصوم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، يدعو بهذا الدعاء، يخاف على نفسه فلا، ويعلمنا نحن أن نخاف على أنفسنا وأن نبتلي به، فنحن أولى أن نخاف. قال: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال: نعم، وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن. يقول بعد هذا: باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرض به ويقول: لا مصرف القلوب، أو كان يعرض. إن شاء الله نأخذ هذا الباب فيما بعد بإذن الله، نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء مع هذا الكتاب في هذا المكان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.